السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 91 بعد 100 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، ووصلنا إلى قول الإمام الطحاوي: والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. هذا الكلام يقوله الإمام الطحاوي بعد أن ذكر حقيقة الإيمان عند الأحناف، حقيقة الإيمان، ولا نقول عند أهل السنة والجماعة، لأن الإمام الطحاوي حينما أراد أن يكتب عقيدة أهل السنة والجماعة، ولكن دخل عليه أمر مهم، ألا وهو أنه ذكر بعض الأمور التي يعتقدها الإمام أبو حنيفة وصاحباه، فوقع في مخالفة لأهل السنة، وهي قضايا قليلة في العدد ولكنها في المضمون ثقيلة، ومنها وأخطرها وأهمها قضية الإيمان. فالإيمان قد تواتر عن أهل السنة والجماعة من سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، تبعا لما جاء في الكتاب والسنة أن الإيمان قول وعمل، قول القلب وهو تصديقه، قول القلب وهو تصديقه ومعرفته وعلمه، وقول اللسان وهو الإقرار، والعمل عمل القلب وهو محبته وإخلاصه وانقياده وخضوعه لله عز وجل، وأعمال الجوارح. والبعض يقول إن الإيمان تصديق بالقلب أو اعتقاد بالقلب، لأن كلمة الاعتقاد أعم من كلمة التصديق، فيدخل في كلمة الاعتقاد أعمال القلوب، اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان. وهذه اصطلاحات وألفاظ، ولكن المؤدى واحد، وهو أن الإيمان قول وعمل. وخالف في ذلك من خالف أهل السنة والجماعة من الفرق. والإمام الطحاوي يقرر هنا عقيدة مرجئة الفقهاء، لا يقرر عقيدة المرجئة بعامة، وإلا فإن المرجئة ينقسمون إلى فرق شتى، أقربهم إلى أهل السنة والجماعة هم مرجئة الفقهاء. وشارح الطحاوية يعتبروا ان خلافهم مع اهل السنة والجماعة يعتبروا ان خلافهم خلاف لفظي. وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقرر كما في المجلد السابع في الايمان الكبير وكذلك في الايمان الاوسط، يقرر ان الخلاف بين اهل السنة والجماعة وبين مرجئة الفقهاء ليس كله لفظيا، بل بعضه لفظي وبعضه معنوي، وهو الحق بمشيئة رب العالمين سبحانه وتعالى. فلما ان قرر الامام الطحاوي ان الايمان هو التصديق والاقرار، وقد قرر مذهب المرجئة مرجئة الفقهاء كما اسلفنا، عاد ليقرر ان الايمان هو الايمان بالله وملائكته، اراد ان يبين التصديق بماذا والاقرار بماذا. فقال الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره حلوه ومره من الله تعالى. فاراد ان يبين التصديق بماذا، يعني الايمان والتصديق والاقرار تصديق بماذا واقرار بماذا. فاراد ان يبين لكم ويبين للقارئين انه تصديق بالاصول الستة التي جاءت في حديث جبريل عليه السلام واقرار بذلك، هذا هو الايمان عندهم، لانهم يخرجون العمل من مسمى الايمان. واضح؟ يبقى هنا اردنا ان نربط او نقيم ربطا وان نبين المناسبة بين هذه الفقرة من كلام الامام الطحاوي وما سبق، والا فقد اسلفنا القول واطلنا النفس في بيان عقيدة اهل السنة والجماعة في باب الايمان والكفر واقوال الفرق المخالفة على الجانبين اللذين كان بين افراط وتفريط. فبينا مذهب الوعيدية المتمثل فيما كان عليه الخوارج والمعتزلة، وابنا عن مذهب المرجئة بفرقها المتشعبة، وابنا ان المذهب الوسط هو مذهب اهل السنة والجماعة، وهو ان الايمان قول وعمل يزيد وينقص، ونستثني في الايمان طبقا لاصول اهل السنة والجماعة لا طبقا لما عليه الاشاعرة الذين يوجبون الاستثناء طبقا لقضية الموافاة الموافاة عندهم، او الذين يحرمون الاستثناء كمرجئة الاحناف. كل ذلك قد اوضحناه ونقلنا او اثبتنا ذلك بالنقولات المستفيضة عن اهل السنة والجماعة. واليوم في مجلسنا 91 بمشيئة ربنا تعالى نقرر ما قاله الامام الطحاوي وما شرحه الشارح وما يحضرنا من تعليق على هذه الاقوال بمشيئة ربنا تعالى. يقول والايمان والايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. يقول الشارح ابن ابي العز رحمة الله عليه تقدم ان هذه الخصال هي اصول الدين، وبها اجاب النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور المتفق على صحته، وهو الحديث الذي رواه عمر ابن الخطاب رضي الله عنه حينما جاء رجل ووصفه بانه كان شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا احد ولا لا يعرفه منا احد ولا يرى عليه اثر السفر. فجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم واسند ركبتيه الى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه على فخذيه، ثم بدا يسال الرسول عليه الصلاه والسلام عن الايمان والاسلام والاحسان، واجاب النبي صلى الله عليه وسلم باطابه. وهذا الحديث هو الذي اقام الامام ابن تيميه كتابه الايمان الاوسط، اقامه على شرح هذا الحديث، شرح حديث جبريل عليه السلام. وللحافظ ابن رجب الحنبلي شرح طيب عليه في كتابه المسمى بجامع العلوم والحكم، يرجع إليه من شاء، لأن شيخ الإسلام كما تعلمون قد أفاض في شرح هذا الحديث في المجلد السابع من مجموع الفتاوى، وقد طبع كأطروحة للدكتوراه، طبع في دار ابن الجوزي على انفراد. يقول: تقدم أن هذه الخصال هي أصول الدين، وبها أجاب النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور المتفق على صحته، متفق على صحته يعني رواه البخاري ومسلم، هذا هو المشهور من لفظة المتفق عليه. لكننا لو قرأنا في كتاب نيل الأوطار ووجدنا الإمام المؤلف الأصلي الأصيل صاحب المنتقى مجد الدين عبد السلام ابن تيمية جد شيخ الإسلام يقول في الحديث متفق عليه، فاصطلاحه أن متفقا عليه معناها ماذا؟ رواه أحمد والبخاري ومسلم، فهذا اصطلاح خاص لصاحب المنتقى، لصاحب المنتقى الذي تصدى لشرحه الإمام محمد ابن علي الشوكاني رحمة الله عليه. لكن كلمة متفق عليه هذه عند عامة أهل العلم ما معناها؟ معناها اتفق على رواية الشيخان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. قال: حين جاء إلى النبي جبريل، يعني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم على صورة رجل أعرابي، وسأله عن الإسلام فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وسأله عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وسأله عن الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قبل أن نخوض في الشرح نود أن نوضح لحضراتكم أمرا هاما، ألا وهو أن الإيمان بالله ينبغي أن يعرف، هذه أمور قد تم بسطها سابقا، يعني الإيمان بالله ككلام عقدي ينبغي أن يطرح وأن يفسر وأن يبين، هذا قد تم تبيينه في لقاءات سابقة، لأن هذا الشرح المبارك قد تعرض سابقا للإيمان بالله، وتعرض للإيمان بالرسل، وتعرض للإيمان بالكتب، وتعرض للإيمان بالملائكة. أما الإيمان بالقدر فقد تعرض له في مواقف متعددة، منها الكثير الذي سبق وأطلنا النفس فيه وأبلنا عن اعتقاد أهل السنة والجماعة بالقدر، وأبلنا كذلك عن عقائد الطوائف والفرق المنحرفة في باب القدر. واليوم سيتعرض بمشيئة الله تعالى لكلام آخر عن القدر، ثم يتبقى كلام عن خلق أفعال العباد وعن قضية التكليف في نهاية الشرح المبارك إن شاء الله تعالى، لأن عقيدة الطحاوية لم تكن مرتبة وهي تحتاج إلى ترتيب، ولولا أننا كما تعلمنا من شيوخنا لا نريد أن نعبث بكتب أهل العلم السابقين من سلف الأمة لتعرضنا لترتيب هذا الشرح المبارك، ولقمنا بترتيبه، ترتيب الفقرات التي كتبها الإمام الطحاوي، ونتعرض لشرحها من شرح الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمة الله عليه، فنجعل كلامه في القدر نجعله في قرن واحد، ونجعل كذلك الكلام عن التوحيد والكلام عن النبوة والكلام وهكذا، أو نتعرض لترتيب الكتاب حسب ترتيب حديث جبريل عليه السلام. ولكنه ما فعل ذلك، ونحن نقرأ الكتاب ونستفيد منه ونبين أنه كما قال الإمام محمد ابن إدريس الشافعي رحمه الله: أبى الله إلا أن يتم كتابه. ففي الكتاب يعني كان المفروض على الكتاب بعض الملاحظات انه من الممكن ان يعاد ايه تركيبه، الا فالكلام في القدر مجزأ. تكلمنا في اول الكتاب عن القدر، وتكلمنا في منتصف الكتاب عن القدر، وفي الثلثين عن القدر، وفي الثلاثة ارباع عن القدر، وفي اخر الكتاب فرق الكلام في القدر. المهم ان الايمان بالله ان نؤمن بوجود الله تعالى، وان نؤمن بتوحيده سبحانه وتعالى، توحيد الربوبية وتوحيد الالوهية وتوحيد الاسماء والصفات، هذا هو الايمان بالله عز وجل. نؤمن بالله بوجوده سبحانه، ونؤمن بربوبيته. وتوحيد الربوبية كما تعلمون هو ان نوحد الله سبحانه وتعالى، ونعتقد انه هو الخالق الرازق المدبر الذي له الملك سبحانه وتعالى، له الملك، هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت الذي له الملك سبحانه وتعالى. هذا هو توحيد الربوبية، وهذا يتفق فيه جميع الخلق، ولم يشذ إلا بعض الملاحدة، وكانوا قلة. ومع ذلك يقول الله تعالى عن أكبر المعطلة وهو فرعون لعنه الله، يقول سبحانه وتعالى الذي قال أنا ربكم الأعلى وقال ما علمت لكم من إله غيري، يقول الله تعالى وجحدوا بها يعني باللسان واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يعني الجحود كان سببه ماذا؟ ما سبب الجحود؟ نعم، كما وجحدوا بها إيه؟ ظلما وعلوا، ولكن استيقنتها أنفسهم. وقال موسى عليه السلام لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء، هذه الآيات التي أنزلت علي، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مسبورة، يعني هالكا. واخدين بالكم؟ هذا أكبر المعطلة، كان يعتقد في وجود الله عز وجل، ويعتقد بربوبية الله عز وجل. ولذلك يقول القرآن الكريم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. كان مشرك مكة يعتقدون في ربوبية الله سبحانه وتعالى. قل من يرزقكم من السماوات والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل فأنا تؤفكون. مش كده؟ يبقى كانوا يعتقدون ربوبية الله سبحانه وتعالى، والإحياء والإماتة والتصرف في العباد كل ذلك لله عز وجل. هذا توحيد الربوبية. توحيد الربوبية يستخدم كدليل على توحيد الألوهية الذي أنكره عامة المشركين الذين قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فتوحيد الألوهية وهو توحيد العبادة أن تصرف العبادة لله الذي خلق ورزق وأحيا وأمات سبحانه وتعالى ويدبر الأمر. ولذلك يقول أفمن يخلق كمن لا يخلق كيف تسوون هؤلاء بالله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا. انظر إلى ثم هذه التي تفيد التراخي، هذا التراخي ليس في الزمن وإنما يستدرك عليهم ليبين. ثم بعد كل هذا واعترافهم بهذا ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني يعدلون بالله آلهة مخلوقة لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فتوحيد الألوهية وتوحيد العبادة وهو صرف جميع العبادات لله وحده لا شريك له، وإن صرفت لغير الله فهو الشرك والعياذ بالله الذي أرسل كل المرسلين لمحاربة مرتكبين. ويسمى توحيد الألوهية ويسمى توحيد إيه؟ العبادة. والعبادة اسم جامع لكل ما يحب ربنا ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، كما حقق ذلك شيخ الإسلام في كتاب العبودية، رسالة العبودية لشيخ الإسلام. العبادة اسم جامع لكل ما يحب ربنا ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. يبقى الإيمان بالله بربوبيته بألوهيته بأسمائه وصفاته، جميع ما ورد في القرآن الكريم من أسماء لله وصفات لله عز وجل، وكل ما ورد في الأخبار الثابتة النسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ذلك نأخذه على ظاهره، ولا يحق لنا أن نعطله ولا أن نصرفه عن ظواهره ولا أن نحرفه ولا أن نكيفه، بل نؤمن به ونثبته إثباتا بلا تكييف، إثباتا بلا تمثيل، وننزهه تنزيها بلا تعطيل. ولذلك نقول بدون تعطيل وبدون تحريف، مش كده ولا لا؟ والتعطيل هو سلب المعنى الحق، هذا هو التعطيل، والتحريف إثبات المعنى الباطل. حينما نقول بدون تعطيل أو تحريف، تسأل فيقال لك ما معنى التعطيل، تقول التعطيل سلب المعنى الحق. لما تأتي على الاستواء على العرش فتقول الاستواء، تعطل معنى الاستواء بمعنى العلو والارتفاع والصعود، تعطله، يبقى تسلبه المعنى الحق. وإذا سلبته معنى المعنى الحق فأنت والعياذ بالله ملتزم بأن تأتي بمعنى آخر، فلن تأتي إلا بماذا؟ بالتحريف. فالتحريف إثبات المعنى الباطل، والتنزيه سلب المعنى الحق. بدون تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، كما قال الإمام مالك إمام دار الهجرة، الاستواء معلوم مش كده، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. يبقى الإيمان بالله بوجوده وربوبيته وتوحيد ألوهيته وتوحيده بالأسماء والصفات. الملائكة، الإيمان بالملائكة، نؤمن ونصدق بوجود الملائكة، ونؤمن بأعمال الملائكة، ونؤمن بجميع ما جاء في القرآن الكريم عن الملائكة، نؤمن إيمانا مجملا لمن لم يتعرض للتفصيل ولم تقم عليه الحجة بالتفاصيل. أما من تعرض للآيات التي تحدثت عن الملائكة بتفصيل، والأحاديث الصحيحة التي تعرضت للحديث عن الملائكة بتفصيل، فما يسع مسلما أن يعلم نصا شرعيا من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز له ألا يؤمن به، بل واجب عليه أن يؤمن به. ومن رد حكم الله، ومن رد أمرا شرعيا جاء في الكتاب أو السنة، فحكم هؤلاء معلوم لدى أهل العلم على التفصيل المعروف. يبقى الإيمان بالملائكة، وهذا قد ورد وثبت يعني وجاء قبل ذلك في الكتاب. ورسل الله، نؤمن بجميع رسل الله على الإجمال، ما عرفناهم ومن لم نعرفهم، أؤمن بجميع رسل الله، ومن عرفتهم وجب علي الإيمان بهم على التفصيل. أما الرسول الذي أمرنا أن نؤمن به على التفصيل الذي جاء في الكتاب والسنة وفي السيرة، هو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، هو التفاصيل لم تتوفر لأي رسول آخر. لكن رسول كموسى قد ورد عنه في القرآن الكريم جملة عظيمة مفصلة من آيات، واجب عليك طالما قرأت هذه الآيات أن تؤمن بما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى. الإيمان برسل الله، والإيمان كذلك بكتب الله التي أنزلها على رسوله صلى الله عليه وسلم، على رسله، نؤمن بأي كتاب أنزله الله، ولكن نؤمن بالكتب التي وردت أسماؤها في القرآن الكريم، التوراة، الإنجيل، صحف إبراهيم وموسى، زبور داود، وآتينا داود زبور. لكن اي كتاب اخر انزله الله على احد من رسله نؤمن به حتى ولو لم نعرف اسمه، كذلك نؤمن بالرسل ولو لم نعرف اسماءهم. واذا ذكر اسم رسول حتى ولو لم نعرف قصته وجب علينا ان نؤمن بهذا الرسول. واذكر في الكتاب اي رسول من الرسل الذين ذكروا. الياس على سبيل المثال، ما قصة نبي الله ذي اليسع؟ انا لا اعرف ولا انتم تعرفون، ولكن نؤمن بنبي اسمه ايه؟ مش كده؟ ذو اليسع، مش كده؟ نؤمن به. ذو الكفت نؤمن به. الياس نؤمن به. الى اي البلاد اركل؟ لا اعلم. هل نزلت عليه كتب؟ انا لا ادري، ولا احد من المفسرين يدري. ومع ذلك نؤمن بهؤلاء لانهم ذكروا في كتاب الله تبارك وتعالى، بعكس رسل اخرين وانبياء ورد ذكرهم في القرآن الكريم على التفصيل. فمن ورد ذكره على الاجمال امرنا بان نؤمن به على الاجمال، ومن ورد ذكره في القرآن الكريم على التفصيل امرنا ان نؤمن به على التفصيل. وهكذا نحن وقافون، المسلم هكذا وقاف عند حدود ما انزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر، هذا سيأتي بتفصيل. الايمان باليوم الاخر، الاجمال ان الله جعل يوما، هذا الاسم اليوم الاخر لانه ليس بعده يوم اخر. اسم اليوم مش الاخر، اليوم الايه؟ الاخر. اليوم الاخر ليس بعده يوم، ولذلك يقول عذاب يوم ايه؟ عقيم. يعني ايه عقيم؟ لم يلد، ليس بعده يوم اخر. اي يوم بيلد اليوم اللي بعده لكن يوم القيامة يوم عقيم. عقيم يعني ايه؟ يعني مش هيخلف، ملوش بعده ايام، هو اخر يوم الاخر. لان لو بعده يوم اخر لن يكون عقيما، مش كده ولا لا؟ فقال عذاب يوم ايه؟ عقيم، ليس بعده يوم، لم ينجب اياما اخرى. هذا اليوم الاخر له تفاصيل جاءت في القرآن الكريم، في احاديث جاءت ثابتة النسبة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب علينا الايمان به على تفاصيل كل ذلك. وقد صنفت كتب لعلماء اهل السنة في الكلام عن يوم اليوم الاخر، فليراجعها من شاء، بشرط ان نتحقق من صحة الاحاديث التي جاءت في ذكر اليوم الاخر بتفاصيل، لان هناك بعض الاحاديث او كثيرا من الاحاديث لا تصح نسبتها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والايمان بالقدر جاء في القرآن وفي السنة المطهرة كذلك، ولقد تعرضنا له قبل ذلك وسنتعرض له بمشيئة الله تبارك وتعالى. هذه الاصول الستة موجودة في القرآن، نعم موجودة في القرآن الكريم، حينما يقول الله تعالى ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكة والكتاب والنبيين، مش كده؟ الخمسة. وهذه التفريق القدر موجود في الايمان بالله. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وعدوا التفريم اليوم الآخر موجود في الكتب، تغنين بالكم ولا لا؟ ما انت أمنت بالقرآن هتؤمن بكل كل اللي في القرآن، واضح مش كده؟ ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. القدر موجود فين؟ في الإيمان بالله، لأن القدر إيه هو؟ علم الله، كتابة الله، مشيئة الله، خلق الله، حكمة الله، عدل الله، كل ذلك صفات لله عز وجل. شو ده القدر؟ أن نؤمن بالعلم الأزلي، ده المرتبة الأولى، وأن نؤمن بالكتابة، وأن نؤمن بالمشيئة، علمت أزلا، كتب قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كتب في اللوح المحفوظ، مش كده؟ كل ما هو كائن شاء في الزمان الذي يريده سبحانه، شاءه شاء ان يخلق فخلقه، مش كده؟ وده الترتيب، وكل ذلك لحكمة، مشيئته تابعة لحكمته، مش كده ولا لا؟ تابعة لحكمته. وما يخلقه يخلقه لحكم عظيمة علما من علما وجهلها من جهلها، ويقع القدر بعدل الله عز وجل، مش كده ولا لا؟ عدلا منه، وتمت كلمة ربك ايه؟ صدقا وعدلا. كل دي صفات الله عز وجل. يقول الإمام الشارح بعد أن ذكر حديث جبريل عليه السلام، وقد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في ركعتي الفجر تارة بسورتي الإخلاص، قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، لأن قل يا أيها الكافرون تتحدث عن توحيد الإيه؟ الألوهية، وقل هو الله احد تتحدث عن توحيد الايه؟ الاثبات والمعرفه، مش كده ولا لا؟ الاثبات والمعرفه، والاثبات والمعرفه يشمل ايه؟ الربوبيه والاسماء والصفات. ولذلك كانت سوره الاخلاص تعد ثلث القران الكريم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، سوره الاخلاص تجعل صاحبها او قارئها مخلصا لله سبحانه وتعالى، تخلصه من الشرك، الشرك العقدي والشرك العملي، جميع انواع الشركيات، تخلص سورة الاخلاص قارئها من هذه الشركيات. فانظر كان يقرأ بقل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد، وتارة بآيتي الايمان والاسلام التي في سورة البقرة، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. الآية الأخرى، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلم. كان يقرأ بالآية الأولى من الآية الأولى آية الإيمان، والآية الثانية آية الإسلام، هذه في سورة البقرة، والثانية في سورة آل عمران. كان يقرأ بهاتين الآيتين أحيانا في ركعتي الفجر، يعني سنة الفجر القبلية مش صلاة الفجر، سنة الفجر، سنة الفجر يقرأ تارة بقول يا أيها الكافرون والإخلاص، ويقرأ مرة أخرى يوما آخر بهاتين الآيتين. هذه الآيات كما ترون وهذه الصور تتحدث عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى وتوحيده. قال وفسر صلى الله عليه وسلم، طبعا المعلق بيّن أن الحديث الأول وهو الذي فيه قراءته سورة قل يا أيها الكافرون وسورة الإخلاص أخرجه الإمام مسلم وغيره، يعني في أحد الصحيحين، وكذلك في الآيتين من سورة البقرة وآل عمران أخرجها مسلم كذلك في صحيحه، ومعه بعض الأئمة كأبي داود وأحمد والنسائي والبياقي من حديث ابن عباس رضي الله عنه. قال وفسر صلى الله عليه وسلم الإيمان في حديث وفد عبد القيس المتفق على صحته، حيث قال له، قال لوفد عبد القيس، وفد من الوفود جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. طبعا الحديث ده بيختلف عن حديث ايه؟ جبريل. فهو هنا قال امركم بالايمان بالله وحده، اتدرون ما الايمان بالله وحده؟ ايه هو؟ لم يقل الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره كما جاء في حديث جبريل، وانما احال على اركان الاسلام، مش كده ولا لا؟ الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن يؤدوا الخمس، خمس الغنيمة، مش كده؟ طبعا قد يقول قائل وأين الصوم والحج؟ نقول لم يفرض إيه بعد، لم يكون قد إيه فرض بعد. يعني هذا من ضمن الإجابات التي أجاب بها بعض أهل العلم. المهم، طب في فرق بين حديث وفد عبد القيس وحديث جبريل ولا مفيش فرق؟ في فرق. طب هل سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تتعارض؟ لا. لذلك احنا عندنا قاعدة لما بنيجي بندرس القرآن او بندرس السنة، عندنا يعني باب من ابواب العلم المهمة جدا اسمها ايه؟ موهل الاختلاف، لانه لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكن هل الذي جاء عن الله او ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون فيه اختلاف؟ لا طبعا، الاختلاف ده في كلام البشر، لكن في كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام هذا يشتبه علينا ويشكل علينا، فنسميه نحن موهم الاختلاف، يعني اوهمنا انه مختلف نظرا لايه؟ لنظرتنا الضيقة. لكننا لو توسعنا ووسع الله مداركنا ووسع بصائرنا وأنعم علينا سنستطيع بإذن الله أن نجمع بين هذه النصوص التي ظاهرها التعارض. قلش متعارضة، متعارضة دي مصيبة، متعارضة يعني إيه؟ هل كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم يتعارضان؟ مستحيل يختلفان، لا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولكننا تأدبا نقول موهم التعارض، ظاهره التعارض، ظاهره بالنسبة لنا مش كده؟ جزاكم الله خيرا، ربنا يبارك فيك. أخي يجمع بجمع أهل السنة اللي هو إن الإسلام والإيمان لو افترقا اجتمع في المعنى، ولو اجتمع في المكان وفي الذكر اختلف في المعنى. واخدين بالكم؟ هنا يقول ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانا بالله بدون إيمان القلب. يعني يستحيل يكون في حديث وفد عبد القيس المقصود من الإيمان أن تشهد وأن تؤتي الصلاة، أن تؤدي الصلاة وتقيم الصلاة وأن تؤتي الزكاة وأن تؤدي الخمس الغنيمة، ومع ذلك يكون القلب خاليا من الإيمان. هذا صحيح، وإلا كان هذا إيه؟ نفاقا. وهل الرسول عليه الصلاة والسلام يسمي النفاق إيمانا؟ لهم أمركم أن تؤمنوا بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ أن تشهدوا باللسان ويكون القلب خاليا من الإيمان. ينفع؟ القرآن الكريم شاهد على أن الذي يفعل ذلك يكون في الدرك الأسفل من النار، صح ولا لا؟ يبقى لابد لما يقول هذا الكلام يكون موقن المستمع، إنه لابد إن الكلام اللي ينطق به يكون مطابق للي إيه؟ لما في القلب، صح؟ فيقول ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانا بالله بدون إيمان القلب. لماذا؟ قال لما قد أخبر في غير موضع أنه لابد من إيمان القلب، فعلم أن هذه المذكورات في حديث وفد عبد القيس مع إيمان القلب هو الإيمان، يبقى لابد يكون إيمان القلب موجود، فقد تقدم الكلام عليه. قال والكتاب والسنة مملوءان بما يدل على أن الرجل لا يثبت له حكم الإيمان إلا بالعمل مع التصديق. يعني دي مسألة مش محتاجة إيه؟ مناقشة، لأنه معلوم إن الإنسان الذي يفعل هذه الأفعال وينطق بالشهادتين ويكون القلب خاليا من التصديق معنى ذلك أنه إيه؟ منافق في الدرك الأسفل من النار. والاستدلال على ذلك ليس بدليل ولا بعشرة ولا بمئة، بل هذه أمور إيه؟ ثابتة في القرآن الكريم، والقرآن والسنة مملوءان ببيان أنه لا بد من أن يكون الإنسان لكي ينتفع بأي عمل من الأعمال أن يكون الإيمان إيه؟ في القلب، مش كده ولا لا؟ والكتاب والسنة مملوءان بما يدل على أن الرجل لا يثبت له حكم الإيمان إلا بالعمل مع التصديق، وهذا أكثر من معنى الصلاة والزكاة. يعني ايه اكثر من معنى الصلاة والزكاة؟ يعني الصلاة اللي كل الناس عارفة معناها، والزكاة اللي معظم الناس عارفة معناها وعارفة احكامها، هل ورد في القرآن والسنة تبيين للصلاة وللزكاة بقدر ما ورد تبيين لان العمل لا ينفع بدون التصديق؟ لا، شرط التصديق والايمان القلبي لقبول اي عمل ادلته في القرآن والسنة اكثر من الكلام عن معاني الصلاة والزكاة، لان كلمة الصلاة في اللغة هي الدعاء، لكن الصلاة بمعنى الصلاة الشرعية هذا الكلام من اين يعرف، من القرآن ام من السنة؟ من السنة، مش كده ولا لا؟ تفاصيل الصلاة موجودة في السنة مش موجودة في القرآن، تفاصيل الزكاة موجودة فين؟ في السنة مش في القرآن، القرآن فيها قليل، لكن الكلام عن الإيمان وإنه لا ينفع بدون التصديق القلبي موجود أكثر في الإيه؟ وفي السنة، بس في القرآن أكثر من الصلاة والزكاة بكثير أوي، مع إن شوف الصلاة والزكاة هذه أمور معلومة من الدين بالضرورة، أكثر منها الكلام عن الإيمان، صح ولا لأ؟ فذلك قال: والكتاب والسنة مملوءان بما يدل على أن الرجل لا يثبت له حكم الإيمان إلا بالعمل مع التصديق، وهذا اللي هو إن الكتاب والسنة مملوءان بما يدل على ذلك أكثر من معنى الصلاة والزكاة، من معنى الصلاة والزكاة، فإن تلك اللي هي الصلاة والزكاة إنما فسرتها السنة، والإيمان بين معناه الكتاب والسنة، مش السنة بس، مش كده؟ فمن الكتاب قوله تعالى: انما انا اعرف ان هذه تقريبا الجمله كانت مشكله، مش كده؟ فيها شيء من الاشكال يعني، اللي هي مساله هذا اكثر من معنى الصلاه والزكاه. قال: فمن الكتاب قوله تعالى ان من الكتاب، مش هي دي الادله بس، دي الادله في الاول، وارجع لمجموع الفتاوى لشيخ الاسلام. قال: فمن الكتاب قوله تعالى: انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم ايات زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. كل دي اعمال ايه؟ قلبيه. وقوله تعالى: انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. لو حدث الريب ما ينفعش، لابد من الايه؟ الذين امنوا وتطمئن قلوبهم، تطمئن، لابد من الطمأنينة. قال: وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، يبقى لابد من الصدق، مش كده ولا لا؟ فقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال: نفي الإيمان حتى توجد هذه الغاية، نفي مش نفى، لا، نفي دي مبتدأ، نفي مبتدأ خبرها جملة فعلية دل على أن هذه الغاية، واخدين بالكم؟ نفي الإيمان حتى توجد هذه الغاية اللي هي حتى، دي الغاية، حتى للغاية يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا الى اخره. نفي الايمان حتى توجد هذه الغايه دل على ان هذه الغايه فرض على الناس، لم يقل شرط، لم يقل شرط صح، خدوا بالكم من الكلام، الكلام ده كنا بنحتاجه قبل كده في قضايا التكفير، شوف قال ايه اهل العلم. قال: لان يعني جميع المسلمين الا من رحم الله، لو قلنا ان هذا شرط صحة لخرجوا من الملة، مش كده ولا لا؟ تخيل لو واحد مننا اختلف مع اخيه في مسألة وتحاكمنا الى الشرع، حتى لو وافقنا على الحكم، هل كله بيخرج والنفس ليس فيها حرج؟ ها؟ ويسلم تسليما؟ لا طبعا، لا طبعا. دي الآية سبب نزولها كانت في رجل بدري اختلف مع الزبير، رجل بدري وقال للنبي صلى الله عليه وسلم لما حكم بينهما: أن كان ابن عمتك ووجد الحرج في صدره، مش وجد الحرج، فنزلت الآيات لتوضح أن المؤمن كامل الإيمان لا يفعل هذا، ولو وجد هذا يجرح الإيمان. فشوف الإيمان بيقول الشارح نفي الإيمان حتى توجد هذه الغاية دل على انعدام الإيمان كلية وانعدام أصل الإيمان ومطلق الإيمان. لا، قال لك دل على أن هذه الغاية فرض على الناس، زي ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له. ما آمن من بات شبعان وجاره جائع، مش كده ولا لا؟ ما آمن من لم يأمن جاره ايه بوائق. يبقى نفي، طالما نفى الإيمان يبقى الشيء اللي نفى الإيمان لو لم يتحقق لا يكون مستحبا وإنما يكون ايه واجبا. واخدين بالك؟ يكون ايه، لا ينفي الإيمان إلا إذا كان هذا الشيء الذي نفى الإيمان إن لم يتحقق واجبا. فقال نفي الإيمان حتى توجد هذه الغاية دل على أن هذه الغاية اللي هي التحكيم وعدم وجود الحرج في النفس والتسليم فرض على الناس، فمن تركها كان كافرا. ينفع؟ لا لا، المفروض خلاص ده أذانكم تبقى أذان سني مش أذان خارجي. ساعة ما تسمعني بقول ايه ده انت بتقول ايه ده من غير حتى ما تبص في الكتاب، مش كده ولا لا؟ خلاص بقى عايزين بقى اذاننا تكون اذن ايه سنية، عشان احنا يعني للأسف اقوال التكفير ملأت اذان الشباب فبقت المسألة التكفير سهلة. فقال فمن تركها، ترك الغاية دي اللي هي حتى يحكموك، هي دي الغاية مش كده ولا لا؟ فمن تركها كان من اهل الوعيد، واهل الوعيد يعني من اهل الكبائر، مرتكب كبيره واهل الوعيد. الوعيديه يقولون عن الوعيد انه متحقق واجب النفاذ، مش كده ولا لا؟ لكن اهل السنه بيقولوا في مشيئه الله، ان شاء عاقب وان شاء غفر، مش كده؟ شوف كان من اهل الوعيد، لم يكن قد اتى بالايمان الواجب. ايه هو الايمان الواجب؟ رجعنا، ايه هو الايمان الواجب؟ الايمان المطلق الذي ان جاء به صاحبه دخل الجنه بدون ايه؟ يقر، بدون ان يؤاخذ. مش هو ده الايمان الواجب الذي من قصر فيه كان كافرا ولا كان من اهل الوعيد؟ كان من اهل الوعيد وليس كافرا. تنسيتوا الاصطلاحات ولا ايه؟ انا ما طلعتش المذكره لسه، فكرتوني هطلعها ان شاء الله بعد رمضان، اطلعها ان شاء الله. جاي بيبقى في الفتره الاخيره دي زيادات. قال فمن تركها كان من اهل الوعيد، لم يكن قد اتى بالايمان الواجب. ايه هو الايمان الواجب؟ الذي وعد اهله بدخول الجنه بلا عذاب. ده الايمان الواجب، هتعرفه ما انتش محتاج لاصطلاحات الشيخ عاد. اهو الاصطلاح جالك قدام منك وصلك قدامك. الايمان الواجب الذي وعد اهله بدخول الجنه بلا عذاب. يبقى اللي قصر في الايمان الواجب يبقى ليس له وعد بدخول الجنه بلا عذاب، فممكن يتعذب طالما عنده اصل الايمان وما خرجش من الايه؟ من التوحيد. واخدين بالكم؟ واضح الكلام؟ خدوا كلام اهل السنه يصدق بعضه بعض، لا تجد مقوله تتناقض مع المقوله دي. قال ولا يقال ان بين تفسير النبي صلى الله عليه وسلم الايمان في حديث جبريل وتفسيره اياه في حديث وفد عبد القيس معارضه. نقول معاذ الله، مين قال كده؟ حد يقدر يقول في معارضه من كلام النبي عليه الصلاه والسلام؟ مستحيل. يقول لانه ليه بقى؟ بس نقول له ايه؟ قول لنا بقى عشان احنا مش فاهمين، احنا على قدنا في العلم. ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. قولوا لنا بقى يا اهل الاستنباط. فيقول ايه؟ لانه فسر الايمان في حديث جبريل بعد تفسير الاسلام، فكان المعنى انه الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر مع الاعمال التي ذكرها في تفسير الاسلام. كما ان الاحسان متضمن للايمان الذي قدم تفسيره قبل ذكره. يعني ينفع واحد يقول لك الاحسان ان تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك حتى ولو لم تكن تصلي ولا تصوم ولا تزكي ولا تحج. ينفع؟ يبقى فين الاحسان؟ يبقى الاحسان بيبني على اللي قبله، والاسلام بيبني على اللي قبله، مش كده ولا لا؟ يبقى الايمان مذكور القلب، يبقى الاسلام ذكر هذا لانه الايمان مذكور في الحديث. ولذلك اخونا قال نقلا عن اهل السنة اذا اجتمع افترق واذا افترق اجتمع. فلما قال في حديث وفد عبد القيس امركم بالايمان وحدة لجاكم قد تكلم قبلها، فلما ان قال ان تشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وان تقيم الصلاة وان تؤتي الزكاة وان تؤذوا خمس ما غنمتم، لما يقول كده ما ذكرش الايمان اللي هو العمل القلبي. لابد ان يكون مذكور لانه موجود في القرآن وموجود طافحة به النصوص القرآنية والنبوية، مش كده ولا لا؟ لكن حديث جبريل ذكر الاسلام لوحده والايمان لوحده، فطالما ذكر يبقى حالك على ما ذكر. لكن لما تكلم عن وفد عبد القيس يبقى لابد ان الكلام ده يكون الظاهر موافق للايه؟ للباطن. الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسد فسد الجسد كله، الا وهي القلب. قال بخلاف حديث وفد عبد القيس لانه فسره ابتداء لم يتقدم قبله تفسير الاسلام، صح ولا لا؟ ما فسرش الاسلام قبل منه. ولكن هذا الجواب لا يتاتى على ما ذكره الشيخ رحمه الله اللي هو التحاول من تفسير الايمان، لانه فسر الايمان بالتصديق والنطق بس، ما ذكرش اعمال الجوارح. قال فحديث وفد عبد القيس مشكل عليه، هو اراد ان يلمزه من طرف خفي، ولكن الشيخ ابن باز لم يتركها. الشيخ ابن باز في تعليقه يقول ايه؟ قال لا يوجد اشكال نقول كلام الصحابي غلط والحديث الصحيح هو الصواب، وكلام الصحابي واشباهه ان الايمان وتصديق القلب فقط غلط. يبقى الاشكال عنده هو مش عند الحديث، ده كلام الشيخ ابن باز صراحه. واخدين بالكم؟ في تعليقه على شرح الطحاوي قال هذا، المساله فيهاش اشكال، اشكال عنده هو اللي اعتبر انه لانه فسر الايمان بغير تفسيره في الكتاب والسنه، فلا بد وان تاتي الاشكالات، صح ولا لا؟ لكن انا لما افسر اي شيء بالكتاب والسنه من اين ياتي الغلط؟ من اين ياتي الاشكال؟ ما النصوص لا بد وان تتلائم ولا تتعارض، صح؟ نعم. قال ومما يسأل عنه، مما يسأل عنه بعض، يعني هذه تفريعات، انه اذا كان ما اوجبه الله من الاعمال الظاهرة اكثر منها من الخصال الخمس التي اجاب بها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المذكور، فلما قال يعني ربنا اوجب علينا اعمال ظاهرة كتير اوي، ولا هي الخمسة بس؟ الشهادتين والصلاة والصيام والزكاة والحج والصوم، مش كده؟ طيب في الامر معروف والنهي عن المنكر، في صلة الارحام، في حقوق الزوج والزوجة، في بر الوالدين، فين فين فين فين، حاجات كتيرة اوي، مش كده ولا لا؟ لماذا ذكر هذه الخمسة فقط؟ قال وقد اجاب بعضهم او بعض الناس، بعض الناس يعني بعض العلماء مش اي ناس، ها؟ ما احنا في زمن ديمقراطي فكل الناس زي بعضها، لا، الناس عند اهل العلم هم مين؟ اهل العلم. قال وقد اجاب بعض الناس بان هذه اظهر شعائر الاسلام. واصل فعلا كلمة الناس دي عندنا في زماننا ممكن تجد تفتح جورنان تجد واحد صحفي بيتكلم في القرآن، بيتكلم في السنة، ويتكلم في قضايا كانت اذا عرضت على عمر بن الخطاب يجمع لها اهل بدر، مش كده ولا لا؟ ومع ذلك تجد صحفي بيكتب، الراجل يعني بيكتب بالشبر، المقالات عندهم بتقاد بالشبر، مش كده؟ وقد اجاب بعض الناس يعني بعض اهل العلم بان هذه اظهر شعائر الاسلام واعظمها، وبقيامه بها يتم استسلامه، وتركه لها يشعر بانحلال قيد القياده، يشعر بانحلال قيد ان الايمان العمل القلبي دي ايه؟ للانقياد لله عز وجل. فالانقياد لو كان قوي يظهر على الجوارح، لو كان الانقياد ضعيف يضعف. وضعف اعمال الجوارح يدل على ضعف الايه العمل القلبي صح ولا غلط. ومصارعه المصارعه الانسان الى تنفيذ اعمال الجوارح والالتزام، الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. فاذا ضعف للقيام تبدا الايه العلاقه تنحل شيئا فشيئا فتضعف، فيضعف التاثير في الجوارح، فتجد الجوارح غير منضبطه بما بشرع الله عز وجل ولا باعمال الايمان، لان الايمان لما يكون قوي في القلب يفيض على الجوارح تبقى العلاقه قويه. ولذلك علاقه التلازم تقوى عند قوه الايه تقوى عند قوه الايمان القلبي وتضعف عند ضعفه، مش كده ولا لا؟ التلازم بين الظاهر والباطن يقوى عند الايه القوه ويضعف عند الضعف. واخدين بالكم؟ قال وتركه لها لهذه الاعمال يشعر بانحلال قيد القياده، انحلال القيد يعني الرباط ينحل. ولم يسلم، بل هذا كلام شيخ الاسلام، لم يسلم لهذا الذي قاله بعض اهل العلم في الاجابه عن هذا السؤال، وقال والتحقيق ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدين الذي هو استسلام العبد لربه مطلقا الذي يجب لله عبادة محضة على الأعيان. في بعض النسخ لله على عباده محضة على الأعيان، مش كده؟ ولكن يعني أظن أن النسخة التي معنا يعني أفصح، الأخرى فيها شيء من الركاكة. يعني لما نقول يجب يقول هو استسلام العبد لربه مطلقا الذي يجب يجب لله على عباده محضه على الاعيان، فيها شيء من الايه من الصعوبه شويه معلومه. يجب لله عباده محضه على الاعيان، يعني هذه إذا ربنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدين الذي هو استسلام العبد للرب سبحانه وتعالى مطلقا، وهي عبادات محضة كلها واجب على الأعيان على كل الناس. قال فيجب على كل من كان قادرا عليه ليعبد الله بها مخلصا له الدين. وهذه هي الخمس الأمور دي لن تتحقق إلا في العبادات الإيه الخمس، هيبدأ يشرح لك. قال وما سوى ذلك غير الخمسة فإنما يجب بأسباب مصالح لا يعم وجوبها جميع الناس، لا يعم وجوبها جميع الناس، بل إما أن يكون فرضا على الكفاية، هذه أشياء فروض على الأعيان إن توفرت شروطها، زي مثلا المقدرة في الصيام والإقامة، وحينما يكون مثلا في الحج الاستطاعة، لكن واجب على عين الإنسان صح ولا غلط؟ مش واجب على الكفاية. قال كالجهاد، لان الجهاد فرض كفايه ولا فرض عين؟ فرض كفايه، ولا يكون فرضا عينيا الا في حالات ايه استثنائيه، زي هجوم العدو، هجوم العدو على بلد من بلدان المسلمين، لكن في الاصل الجهاد فرض ايه؟ اصل الجهاد فرض كفايه، والامر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين ولا فرض كفايه؟ فرض كفايه، اذا قام به البعض سقط ايه عن الباقي. وما يتبع ذلك من اماره، يعني الاماره ان اكون امير ده فرض عين ولا فرض كفايه؟ لو فرض عين كلكم امراء ينفع؟ هتموتوا بعضيكم، لكن الاماره فرض ايه؟ كفايه، ان قام به البعض سقط عن الباقي. وحكم، كلمه حكم مش معناه حكم رئيس الدوله او حكم الامير، لا ده الاماره، لكن الحكم المقصود به ايه؟ وان احكم بينهم بما انزل الله، شغل مين؟ القضاء، يعني كلمه حكم معناها القضاء، معناها القضاء. وفي قول ومن لم يحكم بما انزل الله يعني القاضي، هذه الايه في القضاء مش كده؟ وحكم. وفتيا بالنسبه للمفتي الذي سيفتي الناس، يبقى الاماره والحكم بين الناس اللي هو القضاء، والافتاء والاقرار لما حد يقعد يقرأ الناس القرآن الكريم وتحديث تعليم الناس الحديث وغير ذلك من الخطابة وغيرها. الأمور دي فروض كفائية ولا عينية؟ كفائية كل دي مش كده ولا لا؟ كلها فروض ايه؟ كفائية. فيبقى ازاي يذكرها في مباني الإسلام؟ هو ذكر في مباني الإسلام الأشياء اللي هي ايه؟ عبادات محضة على الأعيان لجميع الناس، صح ولا غلط؟ ما هياش فروض كفائية. ده يبقى قال وما سوى الخمسة فإنما يجب بأسباب مصالح اللي هي زي الفروض الكفائية لا يعم وجوبها جميع الناس، وإما ألا تكون وجوب كفائي ما هيش واجبة على الكفاية ولكنها وجبت عليك بسبب حق للآدميين زي حقوق الزواج. يعني هذا الحق لم يجب عليك لأنك مسلم وإنما وجب عليك لأنك إيه؟ زوج. وجب الحق على الزوجة لأنها زوجة مش كده ولا لأ؟ قال وإما أن يجب بسبب حق الآدميين فيختص به من وجب له عليه وقد يسقط بإسقاط. يعني لو تنزلت لك عن حق يسقط مش كده ولا لأ؟ من قضاء الديون ورد الأمانات والمغصوب والإنصاف من المظالم من الدماء والأموال والأعراض. كل الأمور دي كلها دي حقوق بين البشر وجبت بسبب حق الآدم. من الممكن ان الآدم يتنازل ولا لا؟ ولذلك القصاص لو جاء ولي الدم وتنازل خلاص القصاص سقط مش كده ولا لا؟ والدية تسقط لو اصحاب الدم تنازلوا عن الدية او عن الدم انتهى الموضوع مش كده ولا لا؟ يبقى خلاص سامحك وتنازل عن حقك. كذلك ليك عند واحد دين وتنازلت عن الدين خلاص سقط. واحد ليه عندك امانه ضيعتها سامحك، اغتصبت من واحد شيئا فتنازل عن حقك. كل هذه الامور حقوق للبشر وجبت عليك بسبب حقوق الادميين. قال وقد يسقط باسقاط لو اسقطه صاحب الحق يسقط زي ايه؟ من قضاء الديون ورد الامانات والمغصوب والانصاف من المظالم من الدماء والاموال والاعراض. العرض واحد شتم واحد او سبه او اغتابه وحقوق الزوجه والاولاد وصله الارحام ونحو ذلك كلها حقوق للبشر مش كده ولا لا؟ من الممكن ان يتنازلوا. قال ونحو ذلك فان الواجب من ذلك على زيد غير الواجب على عمرو صح ولا لا؟ ممكن انسان ما تجبش عليه امور من دي خالص بخلاف صوم رمضان وحج البيت والصلوات الخمس والزكاة صح ولا لا؟ يبقى كل الامور دي يبقى عرفت السبب لانه سبحانه جعل الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر هذه الخمس دون اي امر اخر من الامور الاخرى لان هذه الامور جعلها مباني للاسلام. وكلمة مباني لما هنتكلم عايز اتكلم عنها بس لما ننهي النقطة دي ان شاء الله. العشاء خلاص ايه؟ العشاء فاضل لسه عليها. يقول والزكاة كذلك فإن الزكاة الزكاة بقى لها حكم تاني. فإن الزكاة إن في شبهة من الممكن إن واحد دلوقتي يقول لك إيه؟ طب ما ده اعتراض واحد يعترض يقول لك طب ما الزكاة ها حق مالي للفقراء وليست عبادة محضة صح ولا غلط؟ ولهذا ذكر الله عز وجل مصاريفها الايه؟ الثمانية فقال انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها ثمانية. هذه حقوق مش كده ولا لا؟ هذه حقوق. فقال ايه هنا؟ قال والزكاة فان الزكاة وان كانت حقا ماليا فانها واجبة لله والاصناف الثمانية مصاريفها. ولهذا هيقول لك بقى الاسباب اللي جعل العلماء يبينوا انها حق لله. قال بينها وبين حقوق العباد فروق. اولا هي عبادة محضة. الدليل على ذلك ان اشترط فيها الايه؟ النية بعكس الحقوق وردها الى اصحابها. يعني انت واحد ليه عندك حق ورجعته له هل يشترط في ارجاعه النية؟ لا ما يشترطش في ارجاعه النية. المهم انه رجع وخلاص واخد بالك؟ المهم انه ايه؟ انه رجع. لكن الزكاة لو واحد دفع الزكاة بدون نية سقط عنه الوجوب؟ لا، لابد من وجود النية، مش كده ولا لا؟ فهي عبادة محضة، الدليل انها وجبت فيها النية. كذلك لا يجوز ان يفعلها الغير بلا اذن. يعني مثلا انا ليا عندك فلوس وانت مش قادر تسدد، بقى دين، راح جاي اخ من الاخوة سدد لي الدين بدون ما انت تعرف، سقط الدين من عليك ولا لا؟ يسقط الدين. لكن لو واحد دفع لي الزكاة لم تسقط عني الزكاة، لابد ان الزكاة انا اللي ادفعها، مش كده ولا لا؟ لابد الزكاة. ولذلك الزكاة اداء. ولذلك العلماء لما تكلموا عن ان مثلا على سبيل المثال انت عندك مال وجب عليه الزكاة، وانت مسلف واحد فقير فلوس سلفتها له على انه يرجعها، ما رجعهاش، السنة الثانية تقول ايه؟ اعتبرها من زكاتي، ينفع؟ ما ينفعش، لان هذا اسقاط لاحياء مالك. ولكن الزكاة ايه؟ اداء. ده دين معدوم، اكملك مش عارف تحصله تقول اعتبره زكاة، ده اسقاط، ما انت اسقطت الدين اللي عليه. الزكاة اسقاط ولا اداء؟ قال وآتوا الزكاة. هل انت لما اديتها له كان تبني الزكاة؟ لا، يبقى انت جاي الان تجعلها اسقاط لاحياء مالك، ما ينفعش. يبقى الزكاة لابد انها ايه؟ الاذان. الاذان. طب بتشاور مين؟ يبقى الزكاة ايتاء وليست اسقاطا، واخدين بالكم ولا لا؟ صح. يبقى اول حاجة عبادة محضة، والدليل على ذلك انها وجبت فيها النية، ولا يجوز ان يفعلها الغير بدون اذن. فانها فعلها الغير بدون اذن لم تسقط عنه، واحد دفع عن الزكاة ينفع؟ ما ينفعش، مش كده؟ ولذلك لم تطلب من الكفار ويعاقب عليها. قال وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. طب لو دفعوها يا رب تقبل؟ لا ما تقبلش، لانه ما لم يأتي بشرط الصحة اللي هو الايه؟ الايمان، مش كده ولا لا؟ يبقى لابد ان يأتي، اذا عمد اللي صلى من غير وضوء او من غير غسل شرعي، يبقى اتى الزكاة ولكن لم يتحقق شرط الطهارة الاول اللي هو الايه؟ نعم. ولذلك لم تؤخذ من الكفار. يعني لو تمكن الحاكم وعنده اهل ذمة يقول لك ما هو متمكن، هل يقدر ياخد الزكاة من الكفار؟ ما ينفعش، ياخد منهم جزية، دي مسألة تانية، لكن ما ياخدش زكاة، ما يدفعش زكاة. ولو جاي يدفع زكاة الحاكم يقول له خدش منك، ما خدش منك زكاة، لم أمر بهذا، مش كده ولا لا؟ لم أمر بأن آخذ منك الزكاة. اسلم ادفع الزكاة، اسلم وصلي، اسلم وذكر، مش كده؟ بخلاف حقوق العباد بقى، هل يشترط فيها النية؟ لا، ما يشترطش النية في أداء الحق. واحد جه عندي فلوس واديته له، اديت له فلوس، ما يشترطش الحق، ما يشترطش النية. زوجتك لها حقوق عندك، لو دفعت لها حقوقها واديتها حقوقها يشترط النية؟ لا، لكن لو نويت تقدر، دي مسألة ثانية. وفي بضع احدكم صدقه حتى اللقمه يضعها في امراته، حطها امراته له ايه؟ اجر، ده بالنيه، ده بالنيه، انت واخد بالك؟ قال يبقى بخلاف حقوق العباد لا يشترط فيها النيه، ولو اداها الغير عنه بغير اذن تبرأ الذمه ويطالب بها الكفار. حقوق الغير صح ولا غلط؟ قصص دية، حقوق، اموال، ديون، كل الكلام ده كله مطالب به الكفار ولا لا؟ يبقى مش عبادة. اما كون الاصناف الثمانية مصارف لها فهذا لا يدل على كونها حقا للآدميين، بل هذه مصارف بين الله وكلف المكلف أن يؤتي الزكاة التي حق في ماله وعبادة لله سبحانه وتعالى يتطهر بها الإنسان ويطهر بها ماله، بين أن هذه الزكاة تدفع لمصارف معينة هي المصارف الثمانية. كذلك قد يقول قائل هناك أشياء غير الخمسة الأركان واجبة وهي حق خالص لله كالكفارة، نقول هذه الكفارة لم تجب على الإنسان ابتداء، وإنما وجبت على الإنسان إيه؟ بسبب منه، فهي كالعقوبة، مش كده ولا لأ؟ فهي كالعقوبة، أنت تتطهر بها لأن كفارة قتل مثلا الخطأ، كفارة الصيام، كفارة الظهار، كل الكفارات الموجودة وجاءت في القرآن، هذه الكفارات أنت الذي أوجبتها على نفسك بسبب، أوجبها الله عليك بإيه؟ بسبب من العفو. نقرأ كلام الإمام الشارح مرة ثانية اللي احنا شفناه. أخلص لك. طب قرب قرب قرب عشان أسمع. كذلك النذر، كذلك النذر بالفعل، كذلك النذر أنت الذي أوجبته على نفسك. نعم. قال: والزكاة، فإن الزكاة وإن كانت حقا ماليا فإنها واجبة لله، والأصناف الثمانية مصارفها، ولهذا وجبت فيها النية، ولم يجد أن يفعلها الغير عنه بلا إذنه، ولم تطلب من الكفار، صح؟ يبقى هي لابد فيها النية، واجبة، ولم يجد أن يفعلها الغير عنه بلا إذنه، ولم تطلب من الكفار، وحقوق العباد لا يشترط لها النية، ولو أداها غيره عنه بغير إذنه برئت ذمته ويطالب بها الكفار، صح كده؟ وما يجب حقا لله تعالى كالكفارات وهو بسبب من العفو، واضح؟ وفيها معنى العقوبة، تمام؟ قال: ولهذا كان التكليف شرطا في الزكاة، التكليف شرط في الزكاة، فلا تجب على الصغير والمجنون عند أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى، وهو خلاف بين الفقهاء. طب إذا كانت الزكاة عبادة محضة، عبادة مش كده ولا لا، فهل تجب على غير المكلف؟ يعني لما يكون عندك مجنون غني وارث، أو عندك صبي يتيم عنده مال ورث مالا كثيرا، تجب الزكاة في مال الصبي وتجب الزكاة في مال المجنون ولا لا؟ من غلب جانب حق الآدمي أوجب الزكاة في مال الصبي والمجنون غير المكلفين، مش كده ولا لا؟ ومن غلب حق الله جعلها إيه؟ يشترط فيها التكليف. أبو حنيفة وأصحابه يقولون لا تجب الزكاة في مال الايه؟ غير المكلف، الزكاة الصبي والمجنون، مش كده ولا لا؟ والاخرون يقولون وجوب الزكاة في مال الصبي ليس تكليفا، بل ملك النصاب كان سببا في مطالبته بعد البلوغ اوليا، يبقى بنطالب الصبي لما يبلغ بالزكاة المتأخرة، او نطالب مين؟ وليه، او نطالب وليه، مش كده؟ يقولون ووجوب الزكاة في مال الصبي ليس ايه؟ تكليفا، بل ملك النصاب كان سببا في مطالبته بعد البلوغ او وليه. المسألة من المسائل المشكلة على فكرة، وتحتاج الى دراسة اصولية، ولذلك حينما نتعرض شرح نيل الأوطار بمشيئة الله تعالى بعد شهر رمضان، ونأتي إلى باب الزكاة نبقى نتحدث في هذه المسألة بتوسع إن شاء الله. بقيت يقول: فلا تجب، ولهذا كان التكليف شرطا في الزكاة، فلا تجب على الصغير والمجنون عند أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى على ما عرف في موضعه. ثم يقول بعد ذلك: وقوله والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. ابدأ يتكلم في القدر، وده سنؤجله للكلام عليه في الدرس القادم ان شاء الله وقدر. لكن بقيت نقطة في هذه المسألة ينبغي ان تعلم، ان وتكلمنا عنها قبل ذلك، الا وهي قضية الركنية، يعني أركان الإيمان ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وهي أركان بمعنى الركنية حقيقة. فإن لم يؤمن الإنسان بركن من هذه الأركان فقد كفر، مش كده ولا لا؟ لأن الركن إيه هو؟ ما بني عليه الشيء، بحيث إذا ضاع انهار البناء، مش كده ولا لا؟ فيؤثر عدمه في العدم، يؤثر عدمه في العدم. فإن انعدم الركن، انعدم ايه؟ الشيء الذي هو احد اركانه، تمام؟ فلذلك قال: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا. يكفر، فالذي يكفر بالله يكفر باسماء الله، يكفر بألوهية الله، يكفر بربوبية الله، يكفر بالنبيين، يكفر بنبي من الانبياء بشرط ان تكون قد اقيمت عليه الحج انه قد ذكر في القرآن الكريم. من كفر بملك من الملائكة بهذه الشروط، من كفر بكتاب من الكتب، من كفر بآية من كتاب الله، من كفر بحديث من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كفر باليوم الاخر، من كفر بالقدر، من كفر بصفة من صفات الله، او القدر زي ما قلنا صفات الله عز وجل. يبقى هذه الامور اركان حقيقة ام لا؟ اركان بمعنى الركنية. يعني لما تيجي تقول انت ان الصلاة من ضمن اركان الصلاة الفاتحة، فمن لم يقرأ بسورة الفاتحة وهو حافظ لها لم يقرأ، الصلاة باطلة. ترك الركوع قاصدا، ترك السجود قاصدا، كل هذه اركان ينعدم الصلاة، يبقى الصلاة غير موجودة اصلا لانها فقدت ركنا من اركانها. طب لما نأتي الى الاركان الخمسة في الاسلام، اركان الاسلام كام؟ خمسة. هل هذه الاركان بمعنى الركنية التي ان ضاع ركن من اركانها ولم يتحقق، ان هدم البناء ولم يكن ثمة اسلام، ينفع الكلام ده؟ نقول ليست كلها بهذا المعنى. فإن انعدمت شهادة أن لا إله إلا الله لا يوجد إسلام أصلا، انعدمت شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو جاء الإنسان بناقض اللاتين الشهادتين، خلاص ما بقاش حتى وإن صام وصلى وزكى وحج، تمام؟ طب إن ترك الإنسان الصلاة، فيها خلاف بين أهل العلم كما تعلمون، تارك الصلاة، ما بنتكلمش في التارك الجاحد، التارك الجاحد ده كافر منتهي انتهى أمره، لكن نتكلم عن التارك تركا ايه؟ تكاسلا. من ترك الصلاة، هذا الخلاف المشهور. من ترك الزكاة، الأدلة تبين وتوضح أحاديث صحيحة صريحة فيها: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، معنى ذلك أنه من أهل الايه؟ الوعيد، إلى من أهل الإسلام، تمام؟ طب من ترك الصيام، ليس هناك دليل على التكفير. من ترك الحج، طالما غير جاحد، يبقى هذه الاركان ليست كلمة اركان الاسلام، هذا ليس بمعنى الاصطلاح الاصولي الذي ان ترك اصلا من هذه الاصول الخمسة، ها، باستثناء ما ذكرناه اولا الشهادتين او الصلاة، المسألة الخلافية. يبقى من ترك اصلا من هذه الاصول او ركنا من هذه الاركان كالحج او الصوم او الزكاة، هل يكفر ويخرج من الملة؟ يبقى معنى ذلك ان كلمة الركن هنا ليست بمعنى الركن الاصطلاحي عند الاصوليين، يعني الذي يؤثر عدمه الايه؟ في العدم. ولذلك دايما عاوزين ننظر الى قضية الايه؟ الاصطلاحات، تحرير المصطلحات، لان المصطلح لو لم يفهمه الانسان كما اراده صاحبه كاتبه الذي استعمل المصطلح، من الممكن ان يضل وان يضلل، مش كده ولا لا؟ يضل هو في نفسه ويضلل الاخرين. اهو ارايتم اركان الايه؟ الاسلام خمسه، مساله مشهوره ولا فيها جدال؟ حلوه. من ترك الحج يكفر، من ترك الحج تكاسلا وما حجش يكفر. طب من ترك الشهاده يكفر، يبقى الامر مختلف، يبقى ما هياش اركان متساويه، مش كده ولا لا؟ ما هياش اركان ايه؟ متساويه، تمام ولا لا؟ كذلك بالنسبة للأركان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هناك أصول في هذه الأصول الستة لابد في حد أدنى من الإيمان بها يكفر تاركها، مش كده ولا لا؟ لكن في تفاصيل، هذه التفاصيل بعضها اجتهادي. هل لو جاء إنسان في قضية من قضايا اليوم الآخر وخالف في ذلك لأنه اعتبر مثلا أن الحديث الذي ثبتت به حديث أحد، وحديث الأحد لا يؤخذ به عنده في العقيدة، دي بدعة. عدم الأخذ بحديث الأحد في العقيدة بدعة. فلو جاء إنسان وقال هذه المسألة أحادية ثبتت بالدليل الأحادي، وحينئذ لا نقبل في الاعتقاد إلا المتواتر. ودي قضية تقريبا الشيوخ الأزهر كلهم قايلين عليها، علماء الأزهر منذ القديم. تيجي تقول لا، هذا العالم يكفر لأنه ترك الإيمان باليوم الآخر أو بجزء من أجزاء الإيمان باليوم الآخر، ينفع الكلام ده؟ خطأ. هو بني على أصل عنده اللي هو عدم الأخذ بأحاديث الأحد في العقيدة. ده أصل بدعي ولا سني؟ بدعي، لا خلاف في هذا. وعندكم الصواعق المرسلة للإمام ابن القيم، كتاب نفيس في هذا. الشيخ الألباني له رسالة بعنوان وجوب الأخذ بحديث الأحد في العقيدة. لكن لما تتكلم مع الشيوخ كثيرين من علماء الأزهر يقول لك لا، إزاي خبر واحد يؤخذ به في العقيدة؟ إزاي وعنده هذا الأمر يعد من باب الخرافة؟ يعني أنا كان ليا شيخ بيدرس لنا أصول الفقه وعلوم القرآن اسمه الدكتور القيعي رحمة الله عليه، كان يناقش هذه القضية ويناظر، وحينما تحاجه بكلام أهل العلم يقول الصناعة تغلب، هؤلاء صناعتهم الحديث والصناعة تغلب. تكلمش في الموضوع ده خرافة، انك تاخد بحديث لحد العقيدة، ازاي تاخد بخبر رجل واحد؟ تكلم ويشد وتبقى المجلس كله خناقات، نتخانق في المجلس. كان رجل علما من اعلام التفسير واصول الفقه، واخدين بالكم؟ كان استاذا ورئيس قسم في التفسير وعلوم القرآن بجامعة الازهر رحمة الله عليه. المهم، فعلماء كبار وعنده اهل، هل تكفره بهذا الاصل؟ هذا اصل بدعي. عندنا ان عدم الاخذ بحديث الاحد في العقيدة بدعة ضلالة، لكن هل تكفر من ترك هذا الخبر؟ ينفع؟ مش كده ولا لا؟ وذلك وجدنا من ينكر بعض الاحاديث في علامات الساعة وما شاكل ذلك، وبعض الاحاديث بل احيانا يكون الحديث متواترا وهم لا يعرفون نظرا لجهلهم بالسنة. خلي بالك من الامر ده. ولذلك يرجع في هذه القضايا الى مين؟ الى المتخصصين. هو اللي يقول لي ان الحديث ده متواتر مين؟ المحدثون. ما تجيش تاخد الكلام ده من عالم بالتفسير بعيدا عن حصل الدراسات النبوية، ما تجيش تاخد الكلام ده من عالم في اصول الفقه بعيدا عن دراسة الحديث. فالذين يقولون هذا الخبر متواتر او احد، مين اللي يقول الكلام ده؟ المحدثون. ترجعوا للمحدثين، مش كده ولا لا؟ لما يجي يقول لك حديث المهدي دي خرافه جاءت الينا عن طريق الشيعه الاثني عشريه، لا، مين قال الكلام ده؟ احاديث المهدي، لكن ليس بهذا الاعتقاد الفاسد عندهم. ولذلك هم عندهم اسم المهدي المنتظر، وهناك امور كثيره متوقفه على مجيء المهدي المنتظر. احنا ما عندناش مهدي منتظر، احنا ما بننتظرش حد. خلي بالكم، كلمه المهدي المنتظر خطا جسيم دخل عند كثير من اهل السنة للأسف. مفيش عندنا منتظر، احنا ما بننتظرش حد، لان الشريعة كاملة، كملت الشريعة بختم القرآن وبموت الرسول عليه الصلاة والسلام. نحنش منتظرين حد خالص بفضل الله، ولسنا في حاجة الى احد. ولو لم يخلق المهدي هذا لما زاد الامر في هذه الملة ولا ما نقص، فليس هناك لدينا احد ننتظره على الاطلاق. مفيش مهدي منتظر، ولكن في رجل سيأتي في اخر الزمان من نسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ويرجح الامام ابن قيم الجوزية انه من نسل من؟ الحسن ابن علي الذي ترك الخلافة لله، تركها لله، فعود عن ذلك ان اخر خليفة في المسلمين قبل قيام الساعة يكون من نسل من؟ الحسن. رجل يواطئ اسمه اسم النبي صلى الله عليه وسلم واسم ابي اسم ابي النبي صلى الله عليه وسلم يملأ الارض عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما يملأها عدلا وقسطا. لكن احنا منتظرين حد؟ لا. وذا سفيان الثوري رحمة الله عليه يقول ان مر ببابك المهدي ان مر ببابك فلا تلتفت اليه حتى يجمع الناس عليه. شوف عشان تعرف كيف تفلت من الفتن ومن ازمنة الفتن. ان مر ببيتك المهدي شوف اخر الخلفاء الذين حكم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم انه مهدي هداه الله يصلح الله في يوم وليلة ويملأ الارض عدلا وقسطا وهذا الرجل يقدمه المسيح عليه السلام للصلاة بالناس ويصلي خلفه مأموما ومع ذلك ان مر ببابك طالما لم تجتمع عليه الامة ويصبح خليفة او اماما او حاكما بارادة الامة جمعاء طالما لم يحدث هذا فلا تلتفت اليه. شوف كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام كلام سفيان الثوري شوف كلام ائمة السنة فاظفر بكلامهم وعض عليه بالنواجذ واياك ومحدثات الامور فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وكلامنا بمشيئة ربنا تعالى في القدر سيكون في الدرس القادم ان شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم.